أنا عند ربي يطعم المسكين أحسن الله إليك. طعام خاص يعني ما يفتح الله عليه من مواد الرزق ونفحة القدس والتلذذ بمناجاة، مو بطعام الأكل. لو صار يأكل ما صار صائم، لكن ما يفتح الله على قلبه من الونس بذكر الله وطاعته يقوم مقام الطعام والشراب.